وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت أنا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، التي تموج كموج البحر في الفتن أنواع. قلت ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قلت بل يكسر يا أمير المؤمنين. فضرب في صدري وقال إذا لا يغلق أبدا. يقول الراوي شقيق بن سلمة رحمه الله فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعرف الباب؟ قال نعم، كما يعرف أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال شقيق فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. يعني إذن كان عمر يعرف أنه الباب كما يعرف أن دون غد ليلة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث استفاد منه أن الفتن ليست على درجة واحدة، بل منها الفتن العاتية التي تموج كموج البحر والتي تكتسح أمامها والعياذ بالله. فكل يوم تنشأ فتنة جديدة مع عظمها تمهد لفتنة أعلى منها. من هذه الفتن التي نشأت الآن بين الشباب بعد فتنة النكاح أو الزواج العرفي الذي بيّنت أنه زنا، وبيّن أهل العلم في كل مكان أنه زنا وأنه يخالف الشرع والعرف، نشأت فتنة جديدة على نفس هذا الصعيد وهو ما يعرف بنكاح الويك إند. تصور هذا، نكاح الويك إند. خلي بالك من التسمية، في عالم الغرب كل إنسان ينشغل طيلة الأسبوع بتحصيل مكسبه بالسعي على معاشه، وأما في عطلة نهاية الأسبوع فإنه يصطحب صديقته أو الجيرل فريند، وهم الآن يقولون الجيرل فريند. حتى أن فتاة أرادت أن تشهد في الجريمة القتل التي وقعت في مركز تجاري الموجود على كورنيش النيل، فلما سألها القاضي ماذا كنت تفعلين في هذا المكان؟ قالت ذهبت لمقابلة صديقي. ذهبت لمقابلة صديقها، وذلك بعد منتصف الليل، انحلال والعياذ بالله. فالآن نكاح الويك إند، الشاب مجموعة من الشباب تخرج مع مجموعة من الفتيات إلى أي مكان من الأماكن، وكل واحد يتزوج الأخرى، يتزوج فتاة من هؤلاء الفتيات، ويشهد له اثنان من الحاضرين. بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع يطلقها أو لا يطلقها لأنه تزوجها على مدة معينة. يعني إذن نحن أمام نكاح المتعة. في الأسبوع المقبل يتبادلون النساء، في الأسبوع التالي يتبادلون النساء، فنحن الآن أمام نكاح المتعة، لا سيما وأنه يروج الآن للتقارب بين أهل السنة والشيعة. ولا أدري كيف سيتم هذا التقارب، هل سيتم على حساب حدود الله تبارك وتعالى؟ هل سيتم على حساب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهم يسبونهم ويرمونهم بكل موبقة والعياذ بالله. ومن أصولهم نكاح المتعة، وهم يخالفون في ذلك أصلا كبيرا عندهم. فمعلوم أن الشيعة إذا خالفوا غيرهم في أمر رجعوا في خلافهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرى أن نكاح المتعة محرم، والمستند في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أحل نكاح المتعة قال له علي بن أبي طالب إنك امرؤ تائه. هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك امرؤ تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الإنسية زمن خيبر إنك امرؤ تائه. فنص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة وأخبر أنه حرام إلى يوم القيامة، فهذا خبر لا يمكن أن يدخلها النسخ أبدا. ففي صحيح مسلم من حديث صبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمان الفتح، فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أحللت أجزت لكم، أو إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أذن في نكاح المتعة، ثم إن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمثل هذه الحيل الباطلة لا يخدع بها رب الأرباب عز وجل. من يخدعون؟ هذا زنا، هذا زنا. وهذه المسألة رغم أنها مسألة من مسائل الفقه تدون في كتب الاعتقاد، رغم أنها مسألة فقهية تدون في كتب الاعتقاد، لأنه لا يعتقدها الآن إلا الروافد من الشيعة أهل البدع والضلال. أما أهل السنة فإنهم يحرمون ذلك، والذين وقعوا في نكاح المتعة ما كانوا يعرفون. عبد الملك بن جريج رحمه الله وهو من التابعين، عبد الملك بن جريج كان يبيح نكاح المتعة وكان يستمتع من النساء رحمة الله عليه، فلما بلغه ذلك أشهد الناس على أنه رجع عن مذهبه. وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما أخرج عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في المتعة ثلاثا ثم حرمها صلى الله عليه وسلم، فليس من رجل محصن ينكح نكاح متعة إلا رجمناه بالحجارة. وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه حمد الله عز وجل وأثنى عليه وهو على المنبر ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. يعرض بابن عباس رضي الله عنهما لأنه كان قد فقد بصره بآخرة، فإن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. فقال له ابن عباس: يا لك من جلف. فقال ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما: افعلها يا ابن عباس، والله لأرجمنك بأحجارك، أنا أجهز لك حجارتك، افعلها يا ابن عباس، والله لأرجمنك بأحجارك. فاستقر الإجماع كما قال أهل العلم بعد أن كان الخلاف، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن قوله هذا، رواه الخطابي ورواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رجع عن مذهبه هذا. وحتى حين تمذهب بهذا المذهب ما كان يقول بجوازه على الإطلاق إطلاقا، وإنما جعله بمنزلة الميتة للمضطر. روى البخاري عن أبي جمرة الضبعي رحمه الله قال: سألت ابن عباس عن نكاح المتعة فرخص، فقال له مولا له: أليس ذلك في الحال الشديدة وعند قلة النساء، أو قال نحو ذلك؟ فقال ابن عباس: نعم، أو قال بلى، هذا في الحال الشديدة وعند قلة النساء. وقد صرح رضي الله تعالى عنهما أنه إنما أباح نكاح المتعة كإباحة الميتة للمضطر، ثم إنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك. رجع أو لم يرجع رضي الله تعالى عنه، فقد استقر الإجماع بعده على أن نكاح المتعة محرم، ودون ذلك في كتب الاعتقاد من أصول أهل السنة والجماعة أن نكاح المتعة زنا محرم والعياذ بالله. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج الأثر عنه البيهقي بإسناد حسن: ثلاث هدمت نكاح المتعة. ثلاث هدمت نكاح المتعة: الطلاق والرجعة والعدة والميراث. الطلاق والعدة والميراث، ما معنى هذا؟ تأمل قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى لا ملامة على الرجل إن وطأ امرأته أو تسرى بأمة من إمائه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه المرأة المنكوحة نكاح متعة ليست أمة وليست ملك يمين بالطبع، بل هي امرأة حرة. خلاص، هيا ننظر، هل هي زوجة؟ معلوم أن عقد النكاح تترتب عليه أحكام شرعية، منها أن الرجل إذا طلق امرأته بعد عقد النكاح يقع الطلاق، فإن طلقها قبل الدخول بانت منه فورا ولا عدة لها، وإن طلقها بعد الدخول اعتدت بثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على اختلاف بينهم في هذه المسألة، ليس هذا الذي يعنينا الآن. تعتد، وإن كانت قد انقطع حيضها تعتد بثلاثة أشهر. وإن طلقها الرجل في فترة عدتها من طلقة الرجعية، يعني قال لها أنت طالق طلقة أولى، وهي في أثناء عدتها قال لها أنت طالق طلقة ثانية، فإن الطلقة الثانية تدخل على الطلقة الأولى في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. وإن ظاهر منها وقع الظهار حتى يأتي بالكفارة. طيب، وإن مات في أثناء نكاحها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة إن كانت لا تزال على ذمته أو مطلقة طلقة رجعية، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة ليال، وأن تلتزم الحداد في فترة العدة. كل هذا متعلق بالنكاح. إن مات الرجل ورثته المرأة زوجته، سواء كانت على ذمته أو مطلقة طلقة رجعية، وهذا إجماع. والعكس بالعكس، إن طلق امرأته ومات هو في العدة ترثه، ماتت هي في العدة يرثها ما دامت الطلقة رجعية. تعال إلى نكاح المتعة. في نكاح المتعة يقول له: زوجني ابنتك مثلا على صداق كذا إلى مدة كذا، إلى مثلا يوم الأحد المقبل، يومين، إحنا النهارده الجمعة، إلى يوم الأحد في الساعة السادسة بعد العصر، بعد أذان العصر. في الساعة السادسة حين يأتي هذا الوقت لا يحتاج الأمر إلى أن يطلقها، بمجرد أن يدخل هذا الوقت تصير هذه المرأة أجنبية عنه، انتهى العقد، التعاقد الذي بينهما. لو أنه في أثناء هذه الفترة طلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. لو أنها ماتت وهي على ذمته في فترة نكاح المتعة، لو أنها ماتت هل يرثها؟ لو أنه مات هل ترثه؟ لا ترثه. هل تعتد كما تعتد النساء إطلاقا؟ هي تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة لاستبراء الرحم فقط. ومن هذا تعلم أن الذين أقبلوا على نكاح المتعة رغم أنه زنا لم يأتوا به على وجهه، لأن الفتاة تتزوج واحدا في هذا الأسبوع ثم تتزوج غيره في الأسبوع الذي يليه بغير أن تستبرئ رحمها بحيضة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. وهذا هو عين الزنا المحرم، هذا هو عين الزنا المحرم. فهذا تحذير للشباب، لأن الأسئلة بدأت تتوارد: ما قولكم في نكاح المتعة؟ وهل هو يباح للضرورة وما إلى ذلك؟ السؤال: هل يباح الزنا للضرورة؟ أي ضرورة هذه التي تبيح الزنا؟ الزنا لا يباح إلا في حالة الإكراه على قول بعض أهل العلم، وقال بعضهم أبدا، لأن المكره خائف والخائف لا ينتصب ولا قدرة له على إتيان النساء. فالزنا لا يباح إلا في حالة الإكراه على قول طائفة من أهل العلم، ومنعت من ذلك طائفة. فنكاح المتعة زنا محرم، والأحكام إنما هي لله عز وجل. ما الفارق بين النكاح الحلال وبين الزنا الحرام؟ النكاح الحلال هو استحلال امرأة بكلام، مجرد كلام، زوجني ابنتك على صداق كذا، حتى إن لم يقل على صداق كذا، زوجني ابنتك، قال زوجتكها في وجود شاهدين وإن لم يتفقا على المهر، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على المهر، فإن اختلف قضي لها بمهر المثل. زوجني ابنتك قال زوجتكها في وجود شاهدين ومع موافقة البنت، تصير هذه البنت حلالا لهذا الرجل بعد أن كانت محرمة عليه كسائر النساء. لو قال أعطني ابنتك لتعيش معي أو لتمكث معي في مقابل كذا لكان هذا من الزنا الحرام، وإن شهد عليه شعب بأكمله. هذه حدود الله عز وجل. ألا ترى أنك إن ذبحت الذبيحة وقلت بسم الله الله أكبر كانت حلالا، وإن قلت باسم الصليب أو باللات والعزة كانت هذه ميتة محرمة نجسة؟ ما الفارق؟ كلام كلام، مع أنه في كلتا الحالتين ذبح بنفس السكين وآراق نفس الدم، لكنه في الحالة الأولى سمى الله، ذكر اسم الله عز وجل، وفي الحالة الثانية ذكر اسم الصليب، فصارت الأولى مذكاة حلالا والثانية ميتة نجسة محرمة. وهكذا حدود الملك عز وجل لا ينبغي للعبد أن يتعداها، ومن حاول أن يتعداها بالحيلة فليعلم أن الله عز وجل لا يخدع وأنه مطلع عليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، وسيحاسبه حتما عن هذا، وإما أن يعذب وإما أن يغفر، لكن للذين استحلوا ذلك فإن هذا يخرجهم عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. وهكذا فلتكن الفتن، الفتنة تبدأ بقطرة، السيل يبدأ بقطرة ثم يتحول إلى سيل بعد ذلك. ما هو واجبك أيها الشاب لحماية نفسك من هذه الضلالات؟ عليك واجب تجاه نفسك لا سيما في هذه العطلة الصيفية، فالعطلة الصيفية فراغ، والفراغ قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، إن استثمرته في طاعة الله كان نعمة وإلا كان نقمة. ترى الكثير من الشباب يقتلون الوقت قتلا وجهلوا أن أوقاتهم هذه هي رؤوس أموالهم في حياتهم الدنيا. نحن الآن جميعا نعيش في فترة امتحان، نحن في امتحان، وقد تنتهي فترة امتحان أي واحد منا الآن في لحظة لا يعرفها هو، فنحن في امتحان، ورأس مالك هو عمرك. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان طبعا نعم الله عز وجل كثيرة متعددة لا تعد ولا تحصى، قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طبعا الشباب قوة وحيوية، ومع العطلة الصيفية فراغ. نعمتان مغبون فيهما، وتأمل هذه اللفظة، الغبن يكون في البيع والشراء، أن تبيع السلعة بأقل من ثمنها ثم يتبين لك أنك كان يمكنك أن تبيعها بأكثر من ذلك فتندم، أو أن تشتري السلعة بأكثر من ثمنها فإذا مررت ببائع آخر وجدتها عنده بثمن أرخص فتندم وتتحسر. نعمتان مغبون فيهما، فاستعماله صلى الله عليه وسلم لهذه اللفظة الغبن هو الذي دفع الإمام الطيبي رحمه الله إلى أن يقول: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مثلا للعبد المكلف بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يريد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، فيعامل الناس بالصدق والأمانة، ويبذل كل ما في وسعه من حنكة وخبرة لتحقيق هذا الربح. كذلك العبد المكلف إن أراد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، لأن الإيمان يزيد وينقص، فالمفروض أن تكون في زيادة، إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك العبد المكلف يريد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، فسبيله في ذلك أن يعامل الله عز وجل بالإخلاص والاستقامة، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان. هذا هو السبيل، أن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، وأن يعامل الله عز وجل بالإخلاص. أنت في فتن، ما هو السبيل لمقاومة هذه الفتن؟ أول شيء ارجأ إلى ربك عز وجل، هو العاصم من كل سوء سبحانه وتعالى. لقد قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال عز من قائل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سيد البشر، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. يعني إن كنت تصلي الصلوات المفروضة فقط، يبقى أنت ستأتي بهذا الدعاء 5 مرات على الأقل. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى العاصم من الفتنة هو الله تبارك وتعالى، وفتنة المحيا كما قال أهل العلم هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها العبد في حياته الدنيا. أول شيء ابدأ إلى الله عز وجل. نمرة 2: تجنب الفتن ما استطعت، تجنب الفتن ولو بأقل شيء، والشيء مهما كان قليلا فإن الله عز وجل يزيده وينميه، يزيده وينميه، كما قال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، تجنب الفتن ما استطعت، لا تخرج في أوقات الزحام، ولا تذهب إلى الأماكن التي يختلط فيها الحابل بالنابل وتنتهك فيها الحرمات، فإن هذا يؤثر في القلوب. ولو أن تطيل الجلوس في بيتك فأنت في حاجة إلى هذا، أو خالط أهل الصلاح، وفي أثناء مخالطتك لهم لا تتحرك إليهم في الأوقات التي يسيب فيها الرجال على النساء والنساء على الرجال، فهذه فتنة عاتية. وإن كنت مصدقا لرسولك صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى نمرة 2 أن تجتنب الفتن. وتذكر هذا الحديث العجيب الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. وإياك أن تقرأ في المجلات المشبوهة كمجلة روزا يوسف التي تخصصت في مهاجمة الإسلام ورسوله وأهله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مجلة متخصصة في ترويج الأباطيل، وأنت لم تحصل القواعد التي تقبل على أساسها وترد. فلا تشغل نفسك بالباطل، فإنك إن عرضت نفسك لمثل هذه الأمور قد تقع وقد تصدق ما يقال، وهذه هي المهلكة. يبقى الإنسان عليه أن ينأى بنفسه عن الفتن. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من الساعي إليها. من تشرف إليها تستشرف، من تطلع إليها كده تحصده حظا. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، من وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فقد يكون الخير في أن تطيل الجلوس في بيتك، وإن خرجت فاجعل خروجك منضبطا على حدود الله تبارك وتعالى. حاول بقدر المستطاع، ما تستطيعه فأتي به، وما لا تستطيعه فإن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا ومن والداتنا اللاتي ولدننا. شوف مثلا قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى الأمر الأول أن تستعين بالله، لا ملجأ لك إلا إلى الله عز وجل، سله وتوسل إليه شريطة أن تفعل هذا بقلب حي، وأنت تعلم أنها فتن طاحنة. وستقابل كثيرا من الناس يرددون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ويقولون: هذا الزمان لم يأتي بعد، نحن في أمان. نعم، هم في أمان لأنهم في جهل، فلم يعرفوا الفتن ولم يروها لا بأعينهم ولا بقلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالأمر السادس الذي ينبغي عليك أن تشغل نفسك بالعلم والعمل، أن تشغل نفسك بالعلم والعمل. بالعلم أولا، فإذا علمت شيئا فاعمل به، يعلمك الله عز وجل شيئا آخر، وهكذا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم له أهمية كبرى. إذا عرفت أن الفتنة تنقسم إلى فتنة شهوة وفتنة شبهة، ففتنة الشبهة إنما تدفع بالعلم الصحيح، لا سبيل آخر. فتنة الشبهات تدفع بالعلم الصحيح، وأما فتن الشهوات فإنها تدفع بتقوى الله عز وجل. فأنت في حاجة إلى علم وتقوى لله تبارك وتعالى. وفتنة الشبهة أخطر بكثير من فتنة الشهوة. خذ مثالا المقالات التي تكتب في الصحف عن عدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. يقول أصحاب هذه المقالات: لقد تطورت الأجهزة بحيث يمكن الآن الكشف عن حالة الرحم والتأكد من وجود الجنين أو خلو الرحم من الجنين. فلماذا العدة؟ يمكن المرأة أن تذهب للفحص مثلا بالموجات الصوتية أو الليزر أو أي وسيلة من الوسائل، فإن تأكدت من خلو رحمها من أي جنين أمكنها أن تتزوج في اليوم التالي. هذا يرد على الكثير من الناس. بل الأمر الذي لا أنساه حين نشرت مجلة روزا يوسف أسأل الله أن يحرقها، نشرت مقالات عن الجن، وكان بمناسبة العلاج بالجن. فحوار دار بين شابين، شاب يقول الآخر هو فيها جدع جن ولا مفيش؟ فأجابه الثاني والله هذه المسألة فيها قولان، بعضهم يقول في جن وبعضهم يقول ليس هناك جن. انت شفت الأهل عمل امبارح وانتهت المسألة، قضية عابرة، قضية عابرة تدل على أن أيا منهما لم يقرأ فهرس المصحف. لو قرأ الفهرس فقط لوجد سورة الجن. من قال إنها مسألة خلافية؟ سبحان الله العظيم، جهل جهل. فطبعا مثل هذا الكلام عن العدة يرد على الكثير من الناس. السؤال، لو أن إنسانا أوتي حظا من العلم، السؤال ما الدليل على أن العدة لاستبراء الرحم فقط؟ وقد أجمعوا على أن المرأة الزانية إن وقعت في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، يستبرأ رحمها بحيضة واحدة. فلماذا جعلت العدة في حال المطلقة ثلاث حيضات؟ لماذا؟ يوم يجي واحد يقول لك جعلت ثلاث حيضات، أطال الله فترة العدة، عسى أن يرد الرجل زوجته إلى عصمته، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب ولماذا كانت عدة المطلقة ثلاثا أيضا ثلاثة قروء؟ لماذا؟ ولا يمكن لزوجها أن يردها. ولماذا جعلت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة؟ لماذا؟ ولا يمكن أن يردها وقد صار في العالم الآخر. فيقولون لا، في حالة المتوفى عنها زوجها إنما يفعل ذلك تعظيما لحق الزوج الذي مات، فأطيلت فترة العدة تعظيما لحق الزوج الذي مات. أبدا، لو أن الذي مات هذا كانت امرأته حاملا وبعد أن مات بساعة واحدة ولدت، تنتهي عدتها ويجوز لها أن تتزوج في نفس اليوم، في نفس اليوم. إذن هي حدود لله تبارك وتعالى الملك خالق السماوات والأرض. لكن الذي يستطيع أن ينجو من هذه الشبهات من حصل العلم. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد حين خرج معه إلى المقابر، يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير، والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، متعلم اللي يسأل ما يتوبش، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لم يستضيئوا بنور العلم. فالتخلص من فتن الشبهات، وفتن الشبهات تتعلق بالاعتقاد يعني بالإيمان والكفر والعياذ بالله، بخلاف فتن الشهوات الوقوع في المعاصي. ففتنة الشبهة قد تخرج العبد من الإيمان إلى الكفر. وفي زمان الفتن ينبغي على العبد ألا يأمن على نفسه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة، يمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. شبهات، لابد أن تحصل العلم. انظر في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته في أول الخطبة: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. كيف السبيل إلى المعرفة والإنكار، إلى القبول والرد، إلا بتحصيل الميزان، ميزان الذهب أو الميزان الذي لا يخطئ. الكتاب والسنة والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، عليك أن تستثمر فراغك هذا في تعلم الدين. ومعنا نصيحة عظيمة أوردها البخاري تعليقا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، ووصلها محمد بن نصر المروزي رحمه الله، عن عبد الله بن عون رحمه الله وكان من صغار التابعين، قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. ثلاث أمور أنت إن انشغلت بالأمرين الأوليين، السنة سؤال الناس عنها ومعرفتها والعمل بها، والقرآن أن تتفهمه. لم يقل عبد الله بن عون أن يتعلموه، لأن الناس جميعا أو كثيرا، لأن الكثير من الناس يهتمون بحفظ القرآن ولكنهم يحفظونه فقط بغير فهم ولا تدبر. وقد قال القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره: هؤلاء مثلهم مثل اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فينبغي على العبد أن يتدبر القرآن، هذا كلام الله عز وجل نزل إليك لتعمل به، ينبغي أن تتدبره لتعلم مراد الله تبارك وتعالى منك قبل أن ترحل إليه تبارك وتعالى. إن اهتم العبد بتدبر القرآن وتعلم السنة والسؤال عنها شغله ذلك عن الناس، ويدع الناس إلا من خير. يعني إيه إلا من خير؟ يدع الناس إلا من خير. خلي بالك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين زجر عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين ومن العشر المبشرين بالجنة لأنه تأخر عن صلاة الجمعة، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: بين عمر على المنبر يخطب في يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في رواية مسلم أنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقطع عمر الخطبة، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت. عثمان كان حييا رقيقا، قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزل على أن توضأت، يعني ألهاني عملي ففوجئت بالأذان، فذهبت مسرعا إلى البيت توضأت وأتيت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، هل هذا من الشر إطلاقا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى أن تهتم بتحصيل العلوم الشرعية التي تدفع عنك فتن الشبهات. الأمر الأخير الذي أنصحك به: توطيد العلاقة مع الله عز وجل بالعبادات. واحد يقول: طيب خلاص أنا من الآن سأصوم يومي الاثنين والخميس. لا، الأول قبل هذا تصفح الواجبات والمحرمات، فإن الله عز وجل قد أخبر في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب تبارك وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تفعل ما افترض عليك. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. كلما ازدادت الفتن، تصور أن أنت في بحر، كلما اشتد الموج كلما اشتد تشبثك بما تتعلق به لئلا تنجرف مع التيار. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه: العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي في شرح مسلم: العبادة في الهرج يعني في زمان الفتنة. فعليك أن تكثر من العبادات، لا سيما الصلوات، فالصلاة خير موضوع. والنبي عليه الصلاة والسلام حين رأى الفتن نازلة في الحديث الثابت عند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ وماذا أنزل من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجرات حتى يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة وأمر بإيقاظ أمهات المؤمنين ليصلين، وليعلم كل إنسان أن الله عز وجل قد استرعاه وسيسأله عن رعيته، ليعلم الآباء أو الأزواج الذين يتركون النساء يخرجن من بيوتهن على هذه الأحوال المغضبة لله تبارك وتعالى، ليعلموا أنه يخشى عليهم من سوء الخاتمة، فهم قد وقعوا في الضيافة، والجنة لا يدخلها ديون، لا يدخل الجنة ديون كما قال عليه الصلاة والسلام. فلنتقي الله تبارك وتعالى في نسائنا، ولنتقي الله في أنفسنا، ولنتقي الله في جيراننا. جار بالأمس يعني مشغل التلفزيون ومعليه على آخره الساعة الثالثة إلى الربع صباحا، كيف سيصلي الفجر هذا؟ طيب إن أردت أن تستمتع بهذا البلاء اجعله مقتصرا على نفسك. لماذا تؤذي جيرانك؟ يدعون عليك، أنا دعوت عليك أن ينتقم الله عز وجل منه بعد أن حاولت أن آمر بالمعروف، فتحت النافذة وجعلت أنادي على هذا الرجل أخفض هذا التلفاز ولا مجيب، فدعوت عليه أن ينتقم الله عز وجل منه لأنه أرقنا إلى ساعة مبكرة وكاد الفجر أن يضيع منا. يا أخي ابتليت، استتر، تريد أن تسمع هذا الشر، لماذا تجبر غيرك على الاستماع إليه؟ فاتقوا الله في جيرانكم، واتقوا الله في مجتمعاتكم، والذين يتركون بناتهم يخرجن في الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، فليتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي بناتهم وفي مجتمعاتهم. أتحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ كان غير مسموح المرأة اللي بترجع بيتها الساعة 10 يقول امرأة الفانة التي ترجع إلى بيتها بمفردها، لكن نقلة واسعة، نقلة واسعة أعان عليها شياطين الإنس المسؤولون عن الإعلام والثقافة والتربية والتعليم، أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أعانوا على تدمير أخلاقيات هذا المجتمع، وإن ربكم لبالمرصاد. فنصيحة لأبناء الشباب في هذه العطلة الصيفية ألا يضيعوا رؤوس أموالهم. قال ابن بطال رحمه الله تعليقا على حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: ومعنى الحديث أن العبد لا يكون متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، حتى يكون مكفيا صحيح البدن، لأنه كما قال ابن الجوزي قد يكون العبد مكفيا ولا يكون متفرغا لاعتدال صحته، وقد يكون صحيح البدن ولا يكون متفرغا لانشغاله بالتكسب والسعي على المعاش. فإذا اجتمع في العبد، نعود إلى كلام ابن بطال، معنى الحديث أن العبد لا يكون مكفيا، لا يكون متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. فمن حصل له ذلك فليحرص على أن يؤدي شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره اجتناب امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن حصل له ذلك فهو المغبوط بالطاء الذي يغبط يمدح، ومن فرط في ذلك فهو المغبون بالنون. فإياكم أن تضيعوا رؤوس أموالكم، واهتموا بتعلم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمركم ووجهكم إلى هذا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وابتعدوا عن مواطن الفتن والريبة التي لا يتمكن الإنسان فيها من غض بصره، عسى أن يفتح الله عز وجل علينا وعليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدي أرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا واهدي مجتمعاتنا رب العالمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مقبدين، لك أواهين منيبين. اللهم اقصد حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واستل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. اللهم اشف عبدك إسماعيل شفاء لا يغادر سقما، واشف عبدك سيد العرب شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. اللهم فك أسر عبدك نشأت وأسر إخواننا المأسورين رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأرحامهم يا رب العالمين. اللهم رد عبدك فوز السعيد إلى منبره أقوى مما كان، وعليك بمن حال بينه وبين منبره. اللهم لا تحرم المسلمين من جهوده يا رب العالمين، اللهم لا تحرم المسلمين من جهوده يا رب العالمين، اللهم لا تحرم المسلمين من جهوده يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود وشارون، اللهم عليك بالشيوعيين وبوتين، اللهم عليك بالامريكان وبوش. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغاضب منهم احدا. اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اخبرني احد اخواننا الحاضرين من فضيله الشيخ فوزي مستهدفنا في هذا المكان وهو جالس بالخلف، فنتمنى ان ياتي ليجلس على رؤوسنا. تفضل يا شيخ. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي احبتني فيه. طلب صديقي مني بعض الأشرطة للشيخ فوزي السعيد، وهي موجودة عندي ولكنها ملك لأبي. فضل سيدنا، فضل سيدنا، لا بس فضل سيدنا، فضل بس، فضل يا شيخنا، فضل هنا، شرفنا الشيخ فوزي، ربنا يكرمك، وجودك معنا بركة والله يا شيخنا. ولكنها ملك لأبي، ولو استأذنت منه فلن يوافق لحرصي على عدم إضاعة الأشرطة، فهل يجوز لي أن أعطي الأشرطة لصديقي دون علم أبي؟ كيف يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك بغير إذن؟ ده غصب يا ابني، بالإضافة إلى أن الأمانات قد ضاعت، وهذه الأشرطة التي طلبها صديقك ربما لا يعيدها، بل الغالب أنه لن يعيدها، فإياك أن تفعل هذا فتكون خائنا للأمانة، غاصبا عاقا لوالديك في نفس الوقت. بعض إخواني طلبوا مني أن نراجع دائما الأمور الفقهية المتعلقة أو اللازمة لكل إنسان، يا إما في أثناء خطبة الجمعة يا إما بعد خطبة الجمعة باختصار. فخلاص نبدأ من من من الآن بذكر الوضوء. الوضوء الأول سأذكر الصفة المثالية للوضوء، ثم أذكر فرائض الوضوء بعد ذلك. أول شيء استحضار النية، فالنية لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نمرة اثنين التسمية، لما ثبت عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. يبقى التسمية. نمرة ثلاثة غسل الكفين. أيوة التسمية ممكنة في الحمامات التي تشتمل على دورات المياه، لأن هذه الحمامات ليست مخصصة لقضاء الحاجة فقط، بل فيها الكرسي الذي يستخدم في قضاء الحاجة، وفيها الحوض الذي يستخدم في الوضوء، والبانيو الذي يستخدم أو الدش الذي يستخدم في الغسل، فهو مكان متعدد الأغراض، شأنه في ذلك شأن من أراد أن يقضي حاجته في الخلاء. من أراد أن يقضي حاجته في الخلاء يبقى هو منهي عن ذكر الله عز وجل في حال قضاء الحاجة فقط. بمجرد ما يقوم وهو في الفضاء، بمجرد ما يقوم واحد ناوله الوضوء مثلا، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، يمكنه في هذه الحالة أن يسمي وأن يتوضأ. هذا ما ذكره أهل العلم وهو واضح بفضل الله عز وجل. يبقى نمرة اثنين التسمية، نمرة ثلاثة غسل الكفين إلى المرفقين، إلى الرسغين، استغفر الله، غسل الكفين إلى الرسغين. ماشي يا أخوانا؟ طيب نمرة ثلاثة المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق الأفضل أن تكون من كف واحدة، تأخذ كف مية تعمل كده، يبقى تأخذ كف مية بإيدك اليمين تتمضمض وتستنشق من نفس الكف وتستنثر بالشمال. هذه أفضل صورة. أنا بقول أفضل ليه؟ لو واحد خد للمضمضة مستقلة غرفة مستقلة وللاستنشاق غرفة مستقلة، هل ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. ثم بعد ذلك غسل الوجه، تملأ الكفين وغسل الوجه من منبت الشعر، شعر الرأس، إلى حد الذقن طولا، من منبت شعر الرأس غالبا، بنقول غالبا ليه؟ إفرض واحد حصل عنده صلع انحسر شعر رأسه إلى الخلف، هل مطالب بأن يغسل إلى منتصف الرأس؟ إطلاقا. إلى منبت شعر الرأس غالبا، إلى حد الذقن، من منبت شعر الرأس إلى حد الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا. يبقى البياض اللي موجود بين السالفتين وبين الأذنين هذا من الوجه، خلافا للإمام مالك رحمه الله. واضح يا أخوانا؟ ثم يغسل يديه إلى المرفقين، يبتدئ باليمنى مع تخليل الأصابع، مع تخليل الأصابع، ثم يمسح رأسه. أنا لم أذكر كم مرة، لأن الفرض بالإجماع مرة مرة، وما زاد على المرة فهو مسنون مستحب فقط. ثم يمسح برأسه، إن مسح بعض رأسه جاز، والسنة أن يمسح جميع رأسه بهذه الكيفية، إلى الخلف ثم إلى الأمام مع الأذنين. شايف الأذنين إزاي؟ السبابتين داخل الأذنين والإبهامين خارج الأذنين. واضح يا جماعة؟ هذه هي الكيفية التي كان يمسح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي عليه السلام مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي رواية فأدبر بيديه وأقبل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وما الحكاية الأذنين؟ في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الايه؟ فعل نفسه. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا. شاف المضمضة والاستنشاق تتأخر ازاي؟ ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومن ثم فقد قال أهل العلم تمسح الأذنان مع الرأس. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. واضح يا جماعة؟ ثم بعد ذلك بعد أن مسح الرأس فضل إيه؟ غسل القدمين إلى الإيه؟ إلى الكعبين. إيه هم الكعبين؟ بالزن الرجل، عارف بالزن الرجل هو ده الكعب اللي إحنا بنقول عليه كعب، اللي تحت خالص ده العقب، هذا هو العقب مش الكعب. الكعبين العظمتان الناتئتان على جانبي القدمين في موضع أو عند موضع اتصالهما بالساق. يبقى يغسل القدمين مع الكعبين وكده يبقى خلص. بعد ما يخلص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واضح يا جماعة؟ قولوا مع بعض كده تاني. إذا أردنا أن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه؟ أول حاجة النية. النية شرط ولا ركن؟ شرط، لأنها خارجة عن الإيه؟ عن أعمال الوضوء. طيب، وإنما الأعمال بالنيات. بعد كده نعمل إيه؟ أول حاجة التسمية، وهي مستحبة فقط وليست واجبة. بعد كده إيه؟ غسل الكفين إلى الرسغين، ثم المضمضة والاستنشاق. كيف؟ غرفة من ماء، كف من ماء، تأخذ نصفها في فمك ونصفها في أنفك باليمين وتستنثر بالشمال. خلاص؟ تستنثر يعني تخرج الماء تنف. ثم بعد ذلك غسل الوجه. ما هي حدود الوجه؟ ها؟ من منبت الشعر غالبا إلى حد الذقن طولا، ومن شحمة الأذن أو من أصل الأذن إلى أصل الأذن عرضا. واضح يا جماعة؟ طيب، بعد غسل الوجه نعمل إيه؟ اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. مع المرفقين هتقول لي يعني مع المرفقين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وأيديكم إلى المرافق. أنتم أنت تخليها مع المرافق، ما هي إلى قد تأتي بمعنى على، بمعنى مع، استغفر الله، إلى قد تأتي بمعنى مع. طب وإيه اللي خليك تخليها بمعنى مع هنا؟ الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يديه، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل قدمه اليسرى حتى أشرع في الساق. أبو هريرة توضأ هذا الوضوء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيلا. الغرة البياض الذي يوجد في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يوجد في قوائمه، في قوائم الفرس. خلاص، لما تيجي تغسل اليدين يبقى احنا قلنا اليدين مع المرفقين تخلل الأصابع وتغسل البراجم، ثم تمسح برأسك مع الأذنين. ما هي كيفية مسح الرأس؟ ها؟ باليدين كده، أدبر بيديه وأقبل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، مع حديث المقدام ابن معد كرب أنه مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. يبقى غسل الأذنين كده، واضح يا جماعة؟ غسل الأذنين كده. ثم بعد ذلك تغسل القدمين مع المرفقين مع تخليل أصابع القدمين. مش هذا داخل الحمام ويسمي الله داخل الحمام؟ بعد ما تتوضأ تقول ها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب دي صفة الوضوء، ما هي فرائض الوضوء؟ لأن الصفة دي فيها أشياء مستحبة وأشياء فرض. فرائض الوضوء هي الموجودة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هما الأربعة دول بس. يبقى لما نيجي الأول حاجة اللي هي التسمية، خلينا بقى نمشي واحدة واحدة. التسمية لأربعة بس مش خمسة. نعم، النية شرط، النية شرط وليست من الفرائض، لأنها ليست داخلة في مكونات الوضوء، في ماهية الوضوء. إيه التسمية؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذا يدل على أن التسمية إيه؟ فرض. لا صلاة يعني الصلاة ما هي الصحيح، لكن الجمهور قالوا لا صلاة كاملة لمن لا وضوء له، والتسمية مستحبة وليست واجبة. ليه يا جماعة؟ قال لك والله الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رووا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. زي مين؟ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري ومسلم وأحمد، أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد في الوضوء كحديث أبي حميد الساعلي بالضبط في الصلاة. فقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. يعني إذن يجوز أن تثلث في بعض الأعضاء وألا تثلث في البعض الآخر، لأن الفرض مرة مرة، واضح يا جماعة؟ ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل رجليه مرتين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذكر التسمية؟ طيب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه دعا بإناء فأكفأ منه فأفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، أفرغ منه على كفيه ثلاث مرات فغسلهما. يبقى شوف في حديث عبد الله بن زيد فأكفأ منه على يديه، المراد أفرغ على إيه؟ كفيه ثلاث مرات فغسلهما في حديث عبد الله بن زيد، ثم أدخل يده فاستخرجها في حديث عثمان، ثم أدخل يمينه في الإناء، يبقى أدخل أي يد؟ اليمين. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق فاستنثر ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. هل ذكر التسمية؟ لم تذكر التسمية. يبقى إذن كذلك عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: أأتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم فداك أبي وأمي، نعم فداك أبي وأمي. فدعا بماء فبدأ بغسل كفيه ولم يسمي الله تبارك وتعالى، لم تذكر التسمية. يبقى إذن الذين رووا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا تسمية، وهذا دل على أن التسمية إيه؟ مستحبة فقط وليست إيه؟ وليست واجبة. طيب بعد التسمية غسل الكفين، غسل الكفين لم يرد أمر بغسل الكفين، وإما هو فعل، غسل النبي عليه الصلاة والسلام كفيه، والفعل يؤخذ منه الاستحباب فقط، فهذا دليل على استحباب غسل الكفين، وهذا إجماع، هذا مجمع عليه أن تغسل الكفين في أول الوضوء. خلاص. ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. يبقى احنا نتكلم عن المضمضة والاستنشاق، هل المضمضة والاستنشاق فرض يا أخوانا ولا سنة؟ الإمام أحمد قال فرض، والجمهور قالوا سنة، وكلام الجمهور هو الأصح من جهة الدليل. الإمام أحمد له دليلان، الدليل الأول الأحاديث التي أمر بالمضمضة والاستنشاق والأمر للوجوب، والدليل الثاني أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه فالمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه. دول دليلي الإمام أحمد رحمه الله. قال لك شوف حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلينتثر. هذا أمر بالإيه؟ بالاستنشاق. حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن أنه سأل النبي عليه السلام عن الوضوء فقال له عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية عند أبي داود: إذا توضأت فمضمض. يبقى ده أمر بالمضمضة والإيه؟ والاستنشاق. طيب قالوا كذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه فالمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه. الجمهور قالوا: لا استنى بقى، أولا النبي عليه السلام صحيح أمر بالمضمضة والاستنشاق، إلا أن الرجل المسيء في صلاته لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هل ممكن النبي عليه السلام هنا يعلم واحد جاهل يقوم يقصر في تعليمه عليه الصلاة والسلام؟ مش ممكن. فقال له: توضأ كما أمرك الله. الحديث ثابت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. يبقى لو كانت المضمضة للاستنشاق واجبة لأمره بها عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا الحديث صارف للأوامر بالمضمضة للاستنشاق عن الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب فقط. فالمضمضة للاستنشاق مستحب. طب هتعمل إيه بقى في إن ربنا أمر بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق داخلة ضمن غسل الوجه؟ قالوا له: لا مش داخلة. ازاي؟ قالوا: طب شوف حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. الحديث ده يعني حديث عظيم الشأن جدا فعلا، يبين فضل الوضوء. قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن، حدثني عن الوضوء. قال: ما من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمره الله. يبقى واخد بالك لما مضى الاستنشاق ليست من غسل الوجه الذي أمر به الله، صح ولا مش صح؟ ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خضت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمره الله، إلا خضت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، من أطراف إيه؟ لحيته مع الماء. ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم إذا مسح رأسه كما أمره الله إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. يبقى واضح من هذا الحديث أن المضمضة والاستنشاق ليست داخلة في إيه؟ في الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله. واضح يا إخواننا؟ طيب نيجي بعد كده إيه؟ المضمضة والاستنشاق. واضح أن عثمان رضي الله تعالى عنه في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده فاستخرجها، عثمان قال إيه؟ أدخل يمينه في الإناء، فمضمضة واستنشق من كف واحدة في حديث عبد الله بن زيد، ففعل ذلك ثلاثا. طب كيف انتثر؟ كيف انتثر؟ في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه السلام انتثر بيده اليسرى. يبقى إذن أفضل صورة للمضمضة والاستنشاق أن تأخذ كفا من ماء باليمنى، تأخذ نصفها بفمك والنصف بالإيه؟ في الأنف في الاستنشاق، وتستنثر بإيه؟ باليد الإيه؟ اليسرى. ففعل ذلك ثلاثا، ثم بعد ذلك إيه؟ غسل الوجه. يا أخوانا قلنا أن غسل الوجه ما فيهوش حاجات كتيرة، غسل الوجه من منبت شعر الرأس غالبا إلى حد الذقن طولا، ومن أصل الأذن إلى أصل الأذن عرضا، ويستحب للعبد أن يخلل لحيته إن كان ملتحيا، وإن كان حليقا فليلتحي، فإن اللحية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليلتحي حتى يخلل لحيته. ويجب عليه أن يغسل المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية خلاص. ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، يبقى لازم تعدي الكوع ثلاثا، لكن الفرض إيه؟ مرة واحدة مع تخليل الأصابع. أنت سمعت النبي عليه السلام إيه؟ قال خلل، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، يديك ورجليك. وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فكان يخلل أصابع رجليه بخنصره، كان يخلل أصابع رجليه بخنصره. لو كانت الأصابع مفتوحة يبقى التخليل مستحب، لو كانت الأصابع ملتفة زي أصابع الرجلين أحيانا عند بعض الناس بحيث لا يصل الماء إلى بعض أجزائها المتلاصقة وجب عليه أن يخلل الأصابع في هذه الحالة حتى يضمن وصول الماء إلى جميع أجزاء العضو. كذلك إن كان يلبس خاتما ضيقا في يده يجب عليه عند غسل اليد أن إيه؟ أن يحرك الخاتم من مكانه حتى يصل الماء إلى أسفل، إلى أسفل الخاتم. كذلك يجب على المرأة أن تزيل طلاء أظافرها عند الوضوء، أن تزيل طلاء الأظافر عند الوضوء. طيب بعد ما يغسل الوجه هيمسح برأسه على الكيفية التي رأيناها. واحد يقول له طب أنا شعري مش عايز أنحكشه، أنا خارج أو أنا بتوضأ بره، لو عملت الورا وقدام أو لو المرأة عمل كده شعرها خلاص تأكدش، يجوز لك أن تمسح بالناصية فقط أهي كده وخلاص، هذا القلب أو هذا يسمى أو يطلق عليه أنه مسح رأسه، مسح برأسه. كنا بنقول إيه؟ ويجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، يجوز للمرأة وللرجل أيضا، أنت لابس طاقية أو لابس عمامة يجوز لك أن تمسح عليها، ويجوز للمرأة أن تمسح على الخمار. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإسناد من أصح ما يمكن كانت تتوضأ وتمسح على الخمار. ليه؟ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين وعلى الخماط عليه الصلاة والسلام. توضأ فمسح على الخفين وعلى الخماط، والخمار هو كل ما يخمر الرأس، الطائية دي القلنسوة تسمى خمارا، العمامة تسمى خمارا، الغطرة اللي هي معروفة بالطيلسان في لغة العرب أو عند العرب معروفة بالطيلسان تسمى خمارا، وكل ما غطى الرأس أي خمرة يسمى خمارا، ومنه سمي خمار المرأة خمارا وهكذا. يبقى جزء أن يمسح الرجل على عمامته على غطاء رأسه، وكذلك المرأة، ويجوز أن يمسح على قدر من الرأس فقط. ويجوز أيضا كما فعل النبي عليه السلام في حديث الربيع بنت معوذ، جعل يمسح كل شعر لمنصبه، يعني فرد واحد فارق من هنا فبيمسح الناحية دي كده والناحية دي كده والناحية دي كده، لور واضح يا اخوان يا اخوانا، من غير ما ايه ما يبهدل شعره ولا حاجه. ثم بعد ذلك غسل القدمين مع الايه مع المرفقين. ويستحب للعبد دائما ان يبدا في كل امر من الامور بالايمن. كان صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين، قالت كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. برضو إن أردت أن تغتسل من الجنابة ابدأ بالشق الأيمن، اغسل رأسك الأول وابدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم بعد ذلك خذ الجانب الأيمن من البدن من الأمام ومن الظهر إلى أن تصل إلى القدمين، ثم بعد ذلك الجانب الأيسر إلى أن تصل إلى القدمين. هذه هي أصح هيئة من هيئات الغسل الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. واخد بالك؟ ويستحب الترتيب ولا يجب، يستحب الترتيب في الوضوء ولا يجب. إيه فائدة القصة دي؟ واحد يقول إزاي لا يجب؟ طب إيه الدليل على الوجوب؟ هيقول لك قوله تعالى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول لك شوف ربنا ذكرها ازاي. طب وهل تقتضي الواو ترتيبا؟ الواو في اللغه لا تفيد الترتيب. اذا قلت جاءني محمد واحمد، احتمال انهما جاء معا، واحتمال ان محمد المذكور اولا هو الذي جاء اولا ثم جاء احمد، واحتمال العكس ان احمد المذكور في الاخر يكون هو الذي قدم اولا. تقول جاءني محمد واحمد، جاء أحمد أولا ثم محمد، هذا يستقيم في كلام العرب، فالواو لا تقتضي ترتيبا. قال لك إزاي بقى؟ طب مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به في الحج ورايح على جبل الصفا، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله. إيه اللي حصل ده؟ ابدأوا بما بدأ الله به. فالجواب هذه الرواية ضعيفة شاذة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، دي رواية مسلم، أبدأ بما بدأ الله به، لكن ابدأ فعل أمر لا، ضعيفة شاذة. يقول لك طيب انت لو رجعت الآية كده ودققت فيها ستجد قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. من عارف يعني التقدير بس عشان تبقى مستقيمة، وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى أنا عايز أقول إيه؟ مغسولين بينهما ممسوح، مغسولين بينهما ممسوح. والعرب يعتبرون هذا عيبا في الأسلوب إلا إن كان لفائدة، فما دام ربنا سبحانه وتعالى أوردها في القرآن على هذه الكيفية، أورد ممسوحا بين مغسولات، يبقى لابد أنه فعل هذا لفائدة. نعم فعل هذا لفائدة، وهي الاستحباب، الاستحباب. وهكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. لكن احنا بنذكر أن الترتيب ليس واجبا ليستفيد من ذلك من ابتلي بالوسواس في الوضوء. وكل إنسان سبحان الله زي ما قال ابن القيم من الذي لم يعرض له ذلك؟ كل إنسان بيوسوس أحيانا ولو بدرجة ما. هو بيغسل وشه وعايز ينزل يلحق الصلاة، وبعدين غسل إيديه، وهو بيغسل رجله اليمين قال الله أنا غسلت إيدي، فيبتدي يغسل إيده وبعدين يمسح راسه وبعدين يغسل رجله، على القول بوجوب الترتيب، لكن على القول بعدم وجوب الترتيب. وهو بيغسل رجله اليمين الله أنا غسلت إيدي اليمين ولا حاجة، حطها تحت العنفية وغسلها مرة واحدة وخلاص، مرة واحدة. الموسوس عليه أن يترك السنن ويقتصر على الواجبات ويعرف مواطن الرخص حتى يدفع الله عز وجل عنه الشيطان. يبقى الترتيب ليس واجبا، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، واما الذكر الذي يقال في اخر الوضوء فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتوضا فيسبق الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية الترمذي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ليه؟ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ورد عند أبي داود من حديث أنس بن مالك أو أبي سعيد الخدري لا أذكر رضي الله تعالى عنهما الزيادة الأخيرة هي إيه؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. طب ممكن أحد يقول لنا إيه ناقض الوضوء؟ ما احنا قلنا الأذن تمسح مع الرأس، مش لازم أتي بحديث الأذنان من الرأس لأن الكثير من أهل العلم ضعفوه وإن صححه الشيخ الألباني، لكن يكفي أن نقول الأذن تمسح مع الرأس بدليل حديث المقدام بن معدي كارب رضي الله تعالى عنه ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. خلاص. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث أو بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام مسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بإبهامين. ماشي. طيب نواقض الوضوء. ها يعني مش معقول مش عارفين ناخد وضوء. واحد يقول البول والغائط والريح والمذي ودم الاستحاضة، كل دي حاجات خارجة منين؟ من السبيلين. أما البول والغائط والريح فهذا إجماع على أنها نواقض الوضوء سواء تعمد أن يخرجها أو لم يتعمد، هي ناقضة للوضوء. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ليس من جنابة، كلامش على الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى ده دليل على أن الغائط والبول والنوم ناقضة للوضوء. خلينا في الغائط والبول ده مجمع عليه ومن المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الريح ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. فساء أو ضراط، يقول ده طب ده تفسير أبي هريرة، يعني عايزين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي. حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد وهو عند البخاري ومسلم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. إن سمع صوتا يبقى ده إيه؟ ضراط. وإن وجد ريحا بغير صوت يبقى ده إيه؟ مساء. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خدت بالك؟ ولذلك العلماء يقولون إيه؟ اليقين لا يطرح بالشك. واحد يقول لك وأنا في صلاتي كده حاسس بس مش متأكد إن أنا خرجت مني فلتة، بس مش متأكد. خلاص خليك في صلاتك، خليك في صلاتك كما أنت. واحد يقول أنا صليت الجمعة لكن عبال ما جه العصر أنا مش فاكر أحدثت ولا ما أحدثتش، يبقى أنت متوضئ لأن أنت متيقن من الوضوء شاك في الحدث. واحد يقول أنا والله دخلت الحمام بعد صلاة الجمعة لكن مش فاكر هل بعد ما تبولت توضأت أم لا، يبقى نقول له إيه؟ أنت لست على غير وضوء، يجب عليك أن تتوضأ لأنك موقن من الحدث شاك في الإيه؟ في الوضوء. واحد يقول أنا شاك طلقت زوجتي لما طلقتهاش، يبقى ما طلقهاش. أنا مش فاكر قلت لها تبقى طالق ولا لو خرجت ولا عليها الطلاق ما أنت خارجة، يبقى خلاص لا تطلق بمجرد الشكوك والأوهام. هذه قاعدة عظيمة جدا يندرج تحتها ما لا يحصل من المسائل كما قال الإمام النووي رحمه الله. يبقى إذن البول والغائط والريح والنوم بقى، هل النوم ناقض مطلقا؟ ها؟ بعض أهل العلم قالوا ناقض مطلقا كابن حزم ومن وافقه، ومنهم من قال النوم ناقض على كل حال إلا في حالة واحدة، أن يكون جالسا ممكنا مقعدته من الأرض. المقعدة بتاعته ممكنها من الأرض. ليه يا جماعة؟ هذا مذهب الشافعي رحمه الله. ليه؟ قال لك النوم نفسه ما هوش حدث لكنه مظنة الحدث. طب جبت الكلام ده منين؟ قال لا ده انا معايا حديثين بقى. الحديث الاول حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند احمد بن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. العين وكاء السهم، السهم اللي هي حلقه الدبر، وكاء يعني الرباط اللي بتربط بيه حلقه الدبر. فمن نام فليتوضا. قالوا طيب ما شوف اهو النبي عليه الصلاه والسلام قال العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، يبقى أمر النائم بالوضوء. قال لهم لا، خلي بالكم في حديث معاوية بن أبي سفيان أيضا يكمل المعنى. حديث معاوية بن أبي سفيان عند الدارقطني رضي الله تعالى عنه عن معاوية وإن رغم أنف الشيعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يتحل يتفك. فالذي يجلس وهو يمكن مقعدته من الأرض، تصور واحد قاعد بيسوق مثلا سيارة أو قاعد على الكنبة أو قاعد على الأرض وحاسس إن في غازات تعبة جدا ويريد أن يخرج ريحا، بيعمل إيه؟ لابد أن يميل يمينا أو شمالا، لابد أن يتحرك لإخراج هذه الريح. أما إن كان ممكنا نفسه من الأرض لن يستطيع إخراج هذه الريح. يبقى ده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى احنا خدنا الغائط والبول والريح والنوم والمذي. المذي نجس وناقض الوضوء، سائل يشبه الماء لكنه لزج كالعسل، يخرج عند الإثارة، عند الإثارة عندما يستفاد الإنسان. هذا المذي نجس. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.